بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ من هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، العالم المحقق المدقق المفسر المعروف، وقد خرج على يده وتتلمذ عليه جمع من كبار علماء العصر، ومن أبرزهم وأشهرهم الشيخ العلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمهم الله تعالى أجمعين. وهذا كتاب مختصر في الفقه، يسير مؤلفه رحمه الله تعالى على مقتضى الدليل، ويرجح ما رجحه الدليل، وهذا هو الواجب على طالب العلم، والواجب على أهل العلم أن يدوروا مع الأدلة حيث دارت، لأن الله تعالى تعبدنا بكلامه والعمل بكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ففيهما أمان من الضلال في كل باب. وعلماء الإسلام وأئمته العظام نهوا الأمة عن تقليدهم والتعصب لأقوالهم، ومن ذلك أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال، كما نقل ذلك عنه ابن القيم وغيره: أجمعوا، يعني العلماء، على أن من استبانت له السنة لم يجوز له أن يأخذ بقول أحد من الناس كائنا من كان، لأنه لا يجوز لأحد أن يقدم بين يدي الله ورسوله. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والفقه المنضبط هو الفقه المبني على الآية والحديث على وفق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، معرفة المسائل والدلائل، فتبنى المسألة على دليلها الإجمالي الكلي ودليلها التفصيلي. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا: إذا تعارض قولي مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدني ولا تقلد الثوري ولا الأوزاعي، ولكن انظر من أين أخذوا وخذ من حيث أخذوا. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: أيها الناس انظروا في أمركم، فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا ونرجع عنه غدا. والطحاوي رحمه الله كان يقول: لا يقلد إلا غبي أو عصبي. فالتقليد أمر مذموم. والإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى كان يقول: لو أن شخصا أوصى بمال لأهل العلم لم يدخل في ذلك المقلد إجماعا، لم يدخل في ذلك المقلد إجماعا. فعلينا أن ندور في المسائل مع النصوص والأدلة، مع الاستفادة من كلام علماء الإسلام رحمهم الله تعالى، فندور مع الدليل. إن وافق الدليل ما عليه مذهب الإمام أحمد أخذنا به، وإن وافق ما عليه الإمام مالك أخذنا به، وإن وافق ما عليه الإمام الشافعي أخذنا به، وإن وافق ما عليه الإمام أبو حنيفة أخذنا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي هؤلاء جميعا، ولا يرضى واحد من هؤلاء أن نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ بقوله. وإنما حصل التعصب المذهبي ممن جاء بعد هؤلاء الأئمة، وإلا فإن هؤلاء كانوا معظمين للأدلة، وكانوا مجتهدين باحثين عن الحق والصواب، وانتهوا إلى ما رأوا أنه يقربهم إلى الله عز وجل. فإذا أردنا أن نسلك طريقهم فطريقهم الاتباع وليس التقليد، والتجرد لنصوص الشريعة وليس التعصب لآراء الرجال، فليس التعصب لآراء الرجال. ولا يعني عدم تقليد العلماء أننا نحط من قدرهم أو من مكانتهم أو من منزلتهم، فقد بذلوا ما بذلوا في خدمة دين الله عز وجل، ونفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما وعميما. وأرجو أن تكون هذه المقدمة المختصرة بين يدي هذا الكتاب نورا نستضيء به من خلال دراسة هذا الكتاب وبيان الراجح من المرجوح. وهذا كتاب مختصر في الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى في تصنيف كتب الفقه، سواء كانت منظومة أو منثورة، أنهم يقسمونها إلى أربعة أرباع غالبا: ربع العبادات ويتضمن أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، والربع الثاني ربع المعاملات، ويدخلون فيه ما يتعلق بالربا وأحكام الصرف وأحكام البيع، وكذلك أيضا الوقف، وهكذا الهبة والعطية والوديعة والعارية وأحكام الفرائض والإجارة والرهن وما يرى ما يرى هذه الأبواب. والقسم الثالث أو الربع الثالث من أرباع كتب الفقه كتاب النكاح، يدخلون فيه الصداق وما يتعلق بالعشرة وأحكامها والطلاق والظهار والإيلاء والخلع واللعان والرضاع والنفقات والعدد وما جرى مجرى هذه الأبواب. ثم الربع الرابع الجنايات، ويذكرون فيه القضاء والشهادات والحدود والإقرار وما أشبه ذلك. وهذا الكلام ستجده في أي كتاب من كتب الفقه مطولة كانت أو مختصرة، وهذا يدلنا دلالة واضحة على شمول الشريعة الإسلامية وعلى كمالها، ليست كما يقال طقوس في المساجد بين العبد وبين الله عز وجل، وما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا، الذي قال كتب عليكم الصيام هو الذي قال كتب عليكم القتال وكتب عليكم القصاص، والله عز وجل بين لعباده ما يأتون وما يذرون في جميع الأبواب، في العبادات، في المعاملات، في الأحكام، في ما بين الدول من العلاقات، ما بين المسلمين وغير المسلمين، وما يتعلق بسلمهم وحربهم وصلحهم وغنائمهم وما أشبه ذلك. فالدين الإسلامي دين شامل، وهذا الكلام بمجرده، مجرد أن يعرف الإنسان أو يقرأ في فهرس كتاب من كتب الفقه، يكون هذا يكون ما يقرأه وما يستقر في ذهني من أن الإسلام جاء بهذا الشمول العظيم في العبادات في المعاملات في النكاح وما يتعلق به وفي الجنايات وما يتضمنها من حدود والكلام على الجنايات والعهود والجهاد والغنائم والشهادات والبينات والقضاء وغير ذلك، هذا الكلام يكون صفعة قوية في وجوه الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة. الدين الإسلامي دين متكامل، دين رحمة للحاكم والمحكوم والكبير والصغير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة ما قرره هذا الإمام المجتهد الكبير رحمه الله تعالى، حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وقد بدأ الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، هذا أولا. ثانيا تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يثبت حديث في فضل البداء بالبسملة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كاتب ملوك الأرض شرع وبدأ بالبسملة، ومن ذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخره. ثالثا التأسي والاقتداء بأهل العلم في كتبهم ومصنفاتهم. والرابع طلب البركة بالبداءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله، والحمد مدح المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع المحبة والتعظيم، والألف واللام في الحمد للاستغراق والاستحقاق، واللام في لله للإخلاص. فالألف واللام في الحمد للاستغراق واللام في لله للاستحقاق. فالحمد بجميع أنواعه مستحق لله عز وجل، وحمد الله له سببان: الله تعالى يحمد على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويحمد وهو النوع الثاني أو القسم الثاني على كمال إحسانه وإنعامه إلى العباد. من الأول حمد الله على كمال الذات والأسماء والصفات والأفعال، قول الله عز وجل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الظلمات والنور وما أشبه ذلك. ومن الثاني: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن ذلك أيضا الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. قال: وأصلي وأسلم على محمد، والصلاة من الله عز وجل على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما في حديث أبي العالية. والسلام يتضمن ثلاثة معاني كما بينها ابن القيم في بدائع الفوائد. قال: معنى السلام إما حلت بركة هذا الاسم الذي هو السلام عليك، وإما الدعاء بالبراءة والخلوص من كل نقص وعيب ظاهر أو باطن، أو السلام بمعنى الأمان. قال: وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه. آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترنوا بالصحب فهم المؤمنون به من قرابته وأتباع دينه. والصحب صحابي أحسن ما قيل فيه: من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الأصح، كما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى الموضوع. قال: فهذا كتاب مختصر في الأحكام والفقه وفي الآداب إلى آخره. الإشارة هنا إما إلى شيء مقدر أو إلى شيء محرر. فإن كانت المقدمة هذه المختصرة بعد أن فرغ من تأليف الكتاب فقد أشار إلى شيء مقرر ومحرر، وإن كانت المقدمة هذه قبل الشروع في الكتاب وإنما جمع ما جمع في ذهنه فهي إشارة إلى شيء مقدر في الذهن. قال فهذا كتاب مختصر في الأحكام والفقه وفي الآداب واضح الألفاظ والمعاني خاص في المسائل التي يحتاج إليها أو يحتاج إليها كل أحد مقتصرا فيه على القول الصحيح، يعني أنه ما يذكر في هذا الكتاب الخلاف بين أهل العلم وإنما يأتي بالقول الراجح الذي يترجح لديه منبها على مأخذه، أي مأخذ هذا القول الراجح من الكتاب والسنة رايا من الله تسهيله ونفعه وبركاته. ثم قال كتاب الطهارة، كتاب فعال بمعنى مفعول كفراش بمعنى مفروش وغراس بمعنى مغروس، والكتاب في اصطلاح كثير من أهل العلم ما تضمن أبوابا، والباب ما تضمن فصولا، الباب تحت الكتاب يتضمن فصول والفصل يتضمن مسائل. قال كتاب الطهارة، والطهارة في اللغة التنزه عن الأقذار، وفي الاصطلاح رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث أو التعبد لله عز وجل برفع الحدث وإزالة الخبث. هذا فيما يتعلق بالطهارة التي يذكرها العلماء في هذا الباب. وإلا فالطهارة قسمان، طهارة ظاهرة التي هي إزالة الخبث من الثياب والبدن والمكان أو رفع الحدث أكبر أو أصغر، وهذه طهارة ظاهرة، وطهارة باطنة طهارة للقلب مما هو أعظم من النفاق من الشرك من الشك من الغل والحقد والحسد وغير ذلك من الأمراض العظيمة، لكن تلك يتكلم عليها العلماء إما في كتب العقائد أو يتكلمون على بعض أنواعها في كتب الرقاق، والفقهاء يتكلمون على الطهارة التي هي تعبد لله برفع الخبث برفع الحدث وإزالة الخبث. ولما كان آكد شروط الصلاة الطهارة يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى كتب الصلاة بكتاب الطهارة، بكتاب الطهارة. ولما كان الأصل في الطهارة الماء يبدأ العلماء بذكر أقسام المياه وأحكام المياه قال كتاب الطهارة باب ما يتطهر به، ما هي الأشياء التي نتطهر بها؟ قال الماء وأقسامه. قال أنعم الله على عباده بطهارة الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومن القواعد المحررة المقررة المتفق عليها بين أهل العلم أن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة. قال أنعم الله على عباده بطهارة الماء وهو الأصل، أي الأصل في الطهارة، والتراب بدل. قال وطهارة التراب، التطهر بالتراب، سواء قلنا التطهر بالتراب بمعنى أنه متى فقدنا الماء أو عجزنا أو تعذر علينا استعمال الماء كما سيأتي بيانه، فإننا نتطهر لرفع الحدث الأكبر أو الأصغر بالتراب على الصفة التي يأتي بيانها، وكذلك أيضا نصلي على التراب. والتيمم مما خص الله به هذه الأمة دون سائر الأمم السابقة كما سيأتي. قال وطهارة التراب وهي الفرع والبدل. فأما الماء، الآن يفرع ويقسم ويفصل بعد الإجمال وينشر بعد اللف، قال فأما الماء فكل ماء غير متغير بالنجاسة فإنه يتطهر به من النجاسات من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو تغير بشيء طاهر أو بقي على خلقته، فمتى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها. هنا جاءنا بكلام مختصر مفيد مجمل تحته مسائل اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. يقول فكل ماء غير متغير بالنجاسة، إذن الماء إذا تغير بسبب النجاسة قليلا كان أو كثيرا فإنه يكون نجسا. وإذا تغير الماء بسبب المقر أو الممر أو طول المكث أو مجاورة بعض الطاهرات أو مخالطة بعض الطاهرات فإن هذا التغير لا يضر، سواء تغير أحد أوصافه الثلاثة أو تغيرت الأوصاف الثلاثة. فالماء لا ينجس إلا إذا تغير بملاقات النجاسة. فلو بقي الماء في بركة أو مستنقع من الأرض تغير بسبب طول المكث أو سيول، تغير الماء بسبب الممر أو بسبب المقر أو بسبب مجاورة بعض الطاهرات أو خالطه طحالب أو أوراق أو نزلت فيه قطرات من حبر في إناء مثلا أو صابون وتغير اللون والطعم والريح، هذا الآن تغير لكن لا بسبب نجاسة، طالما أنه لا زال يحتفظ باسم الماء المطلق فإنه طهور. وجمهور العلماء يقسمون الماء إلى طاهر وطهور ونجس، والصحيح تقسيم الماء إلى طهور ونجس، ما هناك طاهر غير مطهر. يعني يقولون مثلا الماء المستعمل أو ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير كالحنابلة والشافعية قالوا فإنه طاهر في نفسه لكنه لا يصلح لرفع الحدث وإزالة الخبث. على تفاصيل عندهم في هذا. طيب يقول فأما الماء فالماء فكل ماء غير متغير بالنجاسة فإنه يتطهر به من النجاسات ومن الحدث الأكبر والأصغر، لأن هذا هو الأصل كما سبق، الأصل في الماء الطهارة، وكما سبق الآية والحديث ما في معناهما. قال فكل ماء غير متغير بالنجاسة، إذن لو تغير بغير النجاسة كما سيأتي لا يضر. قال فإنه يتطهر به من النجاسات سواء كانت على البدن أو على الثوب أو في المكان. قال ومن الحدث الأكبر الاغتسال من الجنابة الرجل والمرأة أو اغتسال المرأة إذا طهرت من حيض أو نفاس. قال والحدث الأصغر وهو انتقاض الوضوء بأحد نواقض الوضوء أو موجبات الوضوء. قال سواء نزل، أي هذا الماء باق على هذا، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. إذن قسم الماء إلى قسمين، نازل من السماء ونابع من الأرض، وتحت القسمين سبعة أقسام. وانتبهوا لعل أثناء الكلام يكون سؤال هنا أو هنا أو هنا، لا سيما من كان ينعس أو يشرد فيأتي السؤال مباشرة، يعني هذا إنذار من الآن فصاعدا. ولا تغتر بطول مرور الوقت بدون سؤال، فالعبرة بالسؤال المفاجئ والأقربون أولى بالمعروف. وليس معنى هذا أن يتأخر القريب، لا، فقد يأتي يعني قد يكون السؤال من لمن كان بعيدا. طيب على كل حال الماء ينقسم إلى قسمين، إما نازل من السماء أو نابع من الأرض. النازل من السماء المطر والبرد وذوب الثلج، هذه ثلاث. والذي في الأرض ماء البحر وماء النهر وماء العيون وماء الآبار، أربعة، المجموع كم؟ سبعة، ثلاثة من السماء وأربعة في الأرض. والأصل في هذه السبعة أنها طاهرة، الأصل في أن هذا الماء طاهر كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أو نبع من الأرض أو تغير بشيء طاهر. طيب ماذا، ما الذي تغير؟ الطعم، اللون، أم الريح؟ سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه، المهم أنه تغير بماذا؟ بشيء طاهر. يعني يكون عندنا مثلا سطل قدر كبير أو سطل من الماء وقعت فيه صابونة، قطعة صابون، أصبحنا في الصباح وقد وقعت من الليل، الريح ريح صابون، الطعم طعم صابون، اللون قد مال إلى اللون الأخضر أو الأحمر أو الأصفر، ما حكم هذا الماء؟ طهور. الصابونة هذه طاهرة من نجسة؟ طاهرة. إذا تغير الماء هل تغير بسبب ملاقات نجاسة؟ الجواب لا. طيب طيب يكون عندنا ماء، شخص بجيبه علبة طيب صغيرة سقطت من جيبه إلى الماء، خرج منها شيء إلى الماء، رائحة الماء طيب، طعمه تغير، ما حكم هذا الماء؟ طهور، نرفع به الحدث ونزيل به الخبث. عندك قلم في جيبك سقط في الماء، خرج شيء من الحبر فتغير الماء إلى شيء من السواد أو إلى شيء من الزرقاء أو الاحمرار، ما حكم هذا الماء؟ طهور. تغير نعم، لكن لم يتغير بملاقات نجاسة، لم يتغير بملاقات نجاسة. كذلك أيضا ماء في خزان بقي سنة أو سنتين، هذا الماء الذي بقي هذا الوقت، هذا الماء الذي بقي هذا الوقت تغير ريحه أو طعمه بسبب طول المكث، ما حكمه؟ طهور أيضا. كذلك أيضا ماء سقطت فيه بعض أوراق الشجر، يكون فيه بركة أو مجتمع ماء سقطت فيه أوراق الشجر أو سفت عليه الريح ما سفت من الأوراق والتراب، تغير لونه أيضا لا زال طهورا. طيب هنا يقول أو تغير بشيء طاهر من هذه الأشياء، طالما أنه لا زال يحتفظ باسمه الماء المطلق، باسم الماء المطلق. طيب عندنا قدر كبير فيه ماء، صبينا فيه بودرة شراب عصير وسكر، تغير أم لا؟ اللون والطعم والريح. طيب هذا الآن يجوز رفع الحدث به وإزالة الخبث؟ نقول هذا الآن الماء لم يبق ماء مطلقا، أصبح الآن عصير ما يسمى ماء، بخلاف الذي وقعت فيه صابونة أو وقع فيه شيء من الطحالب أو جاور شيئا من الطيب لا زال يحتفظ باسم الماء المطلق، لكن هذا نقيع مثلا زبيب أو تمر، هذا الآن خرج عن الماء المطلق. شاي وضعنا فيه قهوة وسكر أصبح الآن قهوة، ما يصبح ماء، سلب الاسم المطلق. فإذا كان الماء لا يزال يحافظ على اسمه الماء المطلق فإنه يكون طهورا وإن تغير بشيء من الطاهرات. عندنا ماء في وعاء كبير سقط فيه شيء من التايت وطلعت رغوة، هل يجوز أن نغتسل به من جنابه؟ إيش معصير الصابون؟ لا يزال، لا يزال ماء مطلق، ما يمكن نسمي عصير الصابون ولا عصير التايت، لا يزال هو ماء مطلق، ما سلب الاسم المطلق. وهذا الذي غير، الذي وقع فيه وغيره ما خرجه عن الماء المطلق. فلذلك يقول أو تغير بشيء طاهر أو بقي على خلقته. إيش يريد بكلمة أو بقي على خلقته؟ يريد ماء البحر والمياه الحلوة. ماء البحر لونه متغير، هناك من يقول لونه متغير لأنه يعكس لون السماء، ومنهم من يقول بسبب العمق والكثرة. طيب ما علينا يرحمك الله من اللون، الطعم فيه ملوحة فيه ملح، طيب هو باق على أصل خلقته، خلقه الله هكذا، إذن طهور أم لا؟ طهور. تموت فيه أسماك وحيتان وأشياء كثير، كثير ماذا؟ كثير بحر محيط، فما يضر. طيب بعض الآبار بالذات القريبة من البحار يكون فيها حلاوة، هل يؤثر هذا؟ ما يؤثر، لأنه باق على أصل، على أصل خلقته، هذا الذي يريده هنا. قال فمتى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها، طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان. طهارة البدن بإيش؟ إما برفع الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. طهارة البدن أو الثوب أو المكان من النجاسات يكون بالماء، فطالما أنه على هذا فإنه يصلح لما سبق. قال فإن كان الماء متغيرا لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس، لا يحل استعماله لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث. طيب يقول فإن كان الماء متغيرا لونه أو طعمه أو ريحه، الدليل على ذلك الزيادة مع أن فيها ضعف لكن أجمع العلماء على مقتضاها إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. ولأنه الآن لم يصر ماء مطلقا، والذي وصفه الله تعالى بأنه طهور، ولا فرق بين القليل والكثير، لأن من العلماء كالشافعية والحنابلة يفرقون بين القليل والكثير، والضابط عندهم للقلة والكثرة القلتان، إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، لم يحمل خبث. وعندهم القلتان ذراع ونصف طولا وعرضا وعمقا، يعني مثلا هذه الطاولة لو كانت برميلا من الماء أكثر من قلتين، عندهم أكثر من قلتين، عندهم إذا وقعت فيها طالما أنها قلتان وأكثر وقع فيها قليل من النجاسة، فحينئذ ولم يظهر لها أثر لا يضر، لكن أقل من القلتين وقعت فيها قطرة بول أو شعرة كلب نجستها. المذهب الراجح وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم ومن المحققين السعدي والشيخ ابن عثيمين وجمع على أن الماء قليلا كان أو كثيرا إذا لاقى نجاسة ولم يتغير بها فهو طهور. نعم كون الإنسان ما يستسيغ ولا تطيب نفسه أن يستعمل الماء إذا وقعت فيه نجاسة قليلة شيء من أي ما فيه من أمراض أو جراثيم أو غيرها، وبين الحكم عليه بالنجاسة شيء آخر، وبين أن تحكم عليه بالنجاسة شيء آخر. فعلى كل حال الماء إذا لم يتغير بنجاسة فهو طهور، ولا فرق بين قلتين وأقل من قلتين، لا فرق بين هذا وهذا على القول الراجح. قال: فإن كان الماء متغيرا لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس لا يحل استعماله ولا يطهر. طيب لو عندنا ماء وقعت فيه نجاسة وغيرته، ماء في ما بين هذا العمود وهذا العمود ماء وقعت فيه نجاسة، كلب أكرم الله السامعين جميعا وقع فيه ماء تغير اللون أو الطعم أو الريح أو الكل، ما حكم استعماله في رفع الحدث أو إزالة الخبث؟ لا يجوز. طيب حضرت الصلاة وعندنا هذا الماء الكبير النجس، هل نتوضأ به؟ نتيمم. إذا لم يكن عندنا غير هذا الماء نتيمم، قل لك هذا ماء لكن هذا نجس، هذا نجس. قال: فإن طيب فهو نجس لا يحل استعماله ولا يطهر إلا إذا زال تغيره بنزح أو غيره يرحمك الله. طيب هل يمكن أن الماء تقع فيه نجاسة وتغيره ويمكن أن تزول هذه النجاسة بشيء؟ قال: نعم، بنزح أو غيره. كيف النزح؟ النزح يكون عندنا بئر، والبئر فيها عيون من أسفلها، إذا نزحت الماء يتجدد، الماء يكون مستقر في حد معين ما يكثر، لكن إذا نزحت يأتي، إذا نزحت يأتي مكان هذا الماء، فحينئذ ننزح هذا الماء ويأتي ما يأتي بدل هذا الماء إلى أن يزول. إن كان تغيره باللون زال أو بالطعم أو بالريح أو بالثلاثة زال، حينئذ أصبح هذا الماء طهورا بعد النزح. أو بالمكاثرة بغيره، يعني إيش مكاثرة؟ كن عندنا ماء نصب عليه ماء آخر حتى يزول هذا. طيب لو وضعنا عليه بعض المواد الكيميائية وزالت تلك النجاسة لونا وطعما وريحا، يطهر أم لا؟ نعم، حكم يدور مع علته وجودا وعدما، زالت النجاسة زال الحكم، ذهبت النجاسة ذهب حكمها. طيب قال: إلا إذا زال تغيره بنزح أو غيره. فإن عدم الماء أو تضرر الإنسان باستعماله لمرض أو حاجة إلى الماء عدل إلى التيمم. إذن متى نعدل إلى التيمم؟ المؤلف يقول هنا في ثلاث حالات: الأولى إذا عدم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وللفقهاء تفاصيل في البحث عن الماء وعدم وجود الماء، باعتبار أن الكتاب مختصر ولا نحب أن نتشعب كثيرا نأتي بالشيء المختصر. إذا لم نجد الماء نعدل إلى ماذا؟ إلى التيمم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء كم؟ عشر سنين، عشر سنين. حتى لو لم تجد الماء هذا الوقت. والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية. هذه الصورة الأولى أو الحال الأولى إن عدم الماء. ثانيا تضرر الإنسان باستعماله لمرض. في الصورة الثانية الماء موجود أم لا؟ موجود، ومع ذلك نعدي إلى التيمم. فلو قال لك قائل متى يجوز العدول عن الماء إلى التيمم مع وجود الماء؟ الجواب إذا كان الشخص يتضرر باستعمال الماء أو لا يمكنه الوصول إلى الماء، الماء في بئر ولا يستطيع أن يصل إليه، ما عنده رشا ولا عنده يعني دلو، ما عنده الحبل والدلو، الماء موجود، إيش أقول له؟ اطلع يا ماء. الماء غير موجود ولا يستطيع الوصول إليه، في قعر البئر تعطلت المكاين، ما يوجد بترول أو ديزل مثلا، المهم أن الماء موجود لكن يتعذر الوصول إليه أو يتعذر استعماله لمرض فيه مرض. الأطباء نصحوه بعدم استعمال الماء، أجنب يتيمم. الماء موجود نعم لكن يتيمم، يتضرر باستعماله. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الماء بارد جدا وليس عنده وسائل تسخين الماء، يخشى على نفسه المرض، فحينئذ يتيمم. إذن نتيمم أو نعدل عن الماء إلى التيمم عند فقده واحد، ثانيا عند وجوده لكن نتضرر باستعماله، ثالثا عند قلته مع الحاجة إليه للطعام أو الشراب. نحن في صحراء في سفر عندنا ماء نعم لكنه قليل، نحتاج إلى الشرب وطهي الطعام، إن لم نفعل تضررنا. فما يكفي الماء، لو جئنا نغتسل أو نتوضأ حصل الضرر بذهاب هذا الماء، إذا نتيمم مع أن الماء موجود. قال فإن عدم الماء واحد، أو تضرر الإنسان باستعماله لمرض أو حاجة إلى الماء عدل إلى التيمم فينوي ويقول. التيمم القصد، كما قيل تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالتربي. ويذكر في هذا أن شيخا كان يدرس طلابه فغاب، فلما فقد وطالت غيبته جاء الطلاب إلى من ينوب عنه وهو دونه بكثير، فقال ذلك الطالب تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالتربي، ومن لم يجد ماء تيمم بالتربي. فعلى كل حال التيمم التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد الطيب لرفع الحدث أكبر أو أصغر. طيب وإزالة الخبث يعني هل يكون على الثوب نجاسة صب عليه تراب ولا يعني يمرغه في التراب؟ الجواب لا. بال أعرابي في مسجد نأتي تراب صبه على بوله؟ الجواب لا. بخلاف ما لو كان على باطن القدم فيمكن أن يدلك يعني النعال بالتراب كما جاء في الحديث، ولعله يأتي فيما بعد. على كل التيمم أن نقصد الصعيد الطيب عند عدم وجود الماء وتعذر استعماله أو قلته والحاجة إليه لطعام أو شراب. فالتيمم ضربة واحدة كما في الصحيحين، ضربة واحدة على الأرض وللوجه والكفين فقط، ما نتيمم إلى المرفقين كما في مذهب الشافعية وغيرهم، ولا تكون ضربة للوجه وضربة للكفين، إنما هي ضربة واحدة على الأرض، ثم إما أن ننفخ ثم نبدأ بالكفين ثم بالوجه أو العكس، أو نضرب ثم نضرب إحدى الكفين بالأخرى لتخفيف التراب، لأنه ليس المطلوب أن تعفر وجهك بالتراب ويديك بالتراب، إنما هو عبادة تتعبد لله عز وجل بهذا. علق شيء يسير قل طيب إذا نفخت إيش سيبقى؟ إيش عليك أنت؟ المطالب تحسب الذرات، تحسب كم بقي، اضرب الأرض ثم انفخ أو اضرب إحدى الكفين بالأخرى وامسح، ابدأ بكفيك ثم الوجه أو العكس. البعض يأتي يقول كيف طريقة المسح؟ يبدأ أولا هكذا ثم هكذا ثم هكذا. طيب يعني هذا من التكلف، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا دل أمته عليه. يحصل المقصود بضرب الأرض، بالكفين ثم امسح يعني بعد النفخ أو الضرب، إما أن تمسح وجهك أولا ثم تمسح إحدى كفيك بالأخرى أو العكس. حصل المقصود، حصل المقصود. ارتفع يعني واختلفوا هل هو مبيح أو رافع على خلاف بين أهل العلم. إذا وجدت هو رافع إلى أن تجد الماء، إذا وجدت الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته بشرته. والحديث الذي في الصحيح الرجل الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الآخر لم يصلي فسأله قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، فلما جاء الماء قال خذ هذا وأفرغه على نفسك، خذ هذا وأفرغه على نفسك. طيب قال فينوي الطهارة ويقول بسم الله. التسمية عند الوضوء لا يصح فيها شيء برأسه، لكن مجموع الأحاديث يدل على المشروعية. قالوا والبدل يقوم مقام المبدل فيسمى الله قائلا بسم الله. قال ويضرب الأرض مرة واحدة، هذا هو الراجح، ويمسح بهما جميع وجهه وكفيه ويكفيه، يكفي وينوب مناب طهارة الماء في كل شيء، يعني لرفع الحدث الأكبر لرفع الحدث الأصغر، يتيمم من أجل الطواف، يتيمم من أجل الصلاة، يتيمم من أجل قراءة القرآن على قول من يقول لا بد من الطهارة سواء وجوبا أو استحبابا، المهم ما يحتاج إلى أن يتطهر لأجله يتيمم وينوب منابه ويقوم مقامه. ثم قال فصل في نواقض الوضوء. والنقض معناه الإزالة، النقض معناه الإزالة، ونواقض الوضوء أي مبطلاته ومفسدات الوضوء، مبطلاته ومفسداته. من العلماء من يعني جمعها ودليلها الاستقراء للنصوص، الاستقراء للنصوص، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، هناك ما هو محل وفاق وهناك ما هو محل خلاف. هناك مثلا ما خرج من السبيلين من بول أو غائط هذا من النواقض المتفق عليها، لكن لمس المرأة مثلا محل خلاف، أكل لحم الإبل محل خلاف، النوم التفاصيل فيه فيها خلاف. فالناظ المؤلف رحمه الله تعالى يأتينا بما ترجح له في ذلك. قال فما دام المتطهر على طهارته السابقة بالماء أو التراب عند التعذر لم يزل يستبيح جميع العبادات من صلاة وغيرها. طيب لو أن الإنسان تيمم للظهر جاء وقت صلاة العصر ولا زال على الطهارة بذلك التيمم، هل يصلي أم لا؟ نعم يصلي، التيمم يقوم مقام الوضوء، ما يقول لا يتيمم لكل صلاة، لا يتيمم فإذا بقي على طهارته يصلي فرضا ونفلا حتى ينتقض الوضوء. ونواقض التيمم هي نواقض الوضوء. طيب لو جاء الوقت نبهوني كم؟ طيب ننبهون يعني إذا جاء وإلا على حسابكم. طيب طيب قال لم يزل يستبيح جميع العبادات من صلاة وغيرها حتى يوجد ناقض ينقض الطهارة، وذلك كالخارج من السبيلين. هذا الآن بدأ يشرع في نواقض الوضوء. قال كالخارج من السبيلين، ما يخرج من السبيلان أكرم الله السامعين جميعا، بول غائط مذي مني ودي دم استحاضة دم حيض يخرج يعني ديدان ونحوها، كل هذا ينتقض به الوضوء، ينتقض به الوضوء. خرج دود بدون شيء إلا وشخص كثر الديدان في بطنه وجلت لها مخرجا فخرجت انتقض الوضوء. فريح انتقض الوضوء، بول أو براز انتقض الوضوء. طيب قال كالخارج من السبيلين وكذلك الدم والقيح الخارج من غير السبيلين. الآن الدم الخارج من السبيلين أمره معروف، يقول الدم الخارج من غير السبيلين من أين سيخرج؟ من غير السبيلين ضعاف مثلا، ضعاف. طيب جرح باليد بالرجل في الوجه، وهذا محل الخلاف، هل هذا الدم الخارج من غير السبيلين ينتقض به الوضوء أم لا؟ من أهل العلم من يقول نعم ينتقض به الوضوء، لأن هذا الدم لا سيما إذا كان مسفوحا فإنه نجس. منهم من يقول لا ينتقض به الوضوء، منهم من يفرق بينما إذا خرج بدون اختيار الإنسان كالجروح في الحروب وغيرها، وما إذا كان أمر يسير يستطيع أن يخرج منه. وعلى كل حال القول بأن الشيء الفلاني من نواقض الوضوء لا يثبت إلا بدليل. من ادعى أن شيئا معينا من النواقض فعليه الدليل، والأصل صحة العبادة إذا تمت شروطها وانتفت موانعها، ولا يمكن القول بالنقض إلا بدليل، سواء في الدم أو القيح. قال الخارج من غير السبيلين إذا كثر، اشترط أن يكون كثيرا، معناه أنه عند السعدي رحمه الله إذا كان قليلا لا يضر، فإذا كان كثيرا ينقض سواء كان باختياره أو بغيره أو بغير اختياره. قال وكذلك النوم الكثير المستغرق للإحساس. إذن قيد النوم هنا بقيود، أولا قال النوم الكثير واحد، ثانيا المستغرق للإحساس. طيب نوم كثير وقليل، يعني الكثير كم؟ يقول كثير مستغرق للإحساس، يعني إذا نام لم يشعر بمن حوله، لا يشعر بالداخل ولا بالخارج ولا بمن رد سلام ولا من عطس ولا من تكلم ولا من قام ولا من قعد، قال هذا الآن كثير، هذا كثير مستغرق للإحساس. لكن إنسان أغمض عينيه وانحنى رأسه، فلو أدى حركة يتحرك واحد بجانبه انتبه، قام شخص يشعر بمن قام، يشعر بمن دخل، يشعر بمن قعد، هذا يعني النوم غير مستغرق، غير مستغرق. فما هو الدليل على أن النوم ينتقض به الوضوء؟ أدلة من قال بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، يعني الدبر مربط للدبر، فإذا نامت العين انحل الوكاء، ربما حدث بدون ما يشعر، ربما يحدث دون أن يشعر. ولذلك كان بعض العلماء يقولون لا تنم بحضرة مستيقظين ولا تجلس بحضرة نائمين، أنت الآن تنام بحضرة مستيقظين، ربما خرج من الإنسان شيء صوت أو ريح فيتحرج، إذا أخبروه أو كلموه أو أيقظوه تبه جانبك وناس فحاسب. أو أن هذا الشخص يعني يجلس بحضرة نائمين، طيب ما ستسمع إلا شخير أو شيء آخر، فانظر لك مكان آخر، يعني نم في مكان النائمين أو اذهب مع المستيقظين. كذلك أيضا أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بلياليها إلا من غائط أو بول أو نوم، أو نوم، فلا ينزعون، لكن من جنابة ينزعونها لأنه يحتاج إلى الاغتسال. طيب من الفقهاء من يفرق بين النوم المستغرق وغير المستغرق بماذا؟ قالوا ما جاء في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تقام الصلاة فيأتي الآتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه، والصحابة ينتظرون إلى أن تخفق رؤوسهم، ينعسون إلى أن تخفق رؤوسهم فيقومون للصلاة، ما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء. لو قال قائل لعله ما رآهم أو ما رأى هؤلاء، الله عز وجل يراهم ويعلم حالهم، والمقام مقام تشريع ونزول وحي. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ننهى عنه لنهان عنه القرآن، لنهان عنه القرآن. فحينئذ قالوا هذا دليل على التفريق بين النوم الكثير والقليل، بين الكثير والقليل. هناك من يقول إذا نام الإنسان ممكنا مقعدته من الأرض ولو استغرق ما يضر، يعني متربعا مثلا، قالوا هذا الآن متمكن، مكن مقعدته من الأرض، ما يستطيع أن يحدث حتى إذا أراد، لا بصعوبة، يحتاج إلى أن ينحني يمنة أو يسرة أو غير ذلك، قالوا هو جالس هكذا ما يعني صعب أن يحدث. قالوا كذلك القائم بخلاف الراكع والساجد والمضطجع, خلاف الراكع والساجد والمضطجع ونحو ذلك. على كل حال النوم إذا كان مستغرقا فإنه مظنة للحدث, مظنة للحدث. وإذا كان غير مستغرق كالذي يخفق رأسه للأمام أو للخلف أو اليمين أو الشمال ويشعر ما حوله, هذا لا ينتقض به الوضوء ولو انحنى رأسه مرارا وقلبه ذات اليمين وذات الشمال وثقل عليه حمله, ما يضر, ما يضر, بدليل الحديث الذي في مسلم السابق الذكر. قال إلا من قائم وقاعد. السعدي رحمه الله يرى أن النوم يعني المستغرق ينتقض به الوضوء إلا من كان قاعدا, حتى لو استغرق نومه عند العلامة السعدي رحمه الله ما ينتقض. والقائم كذلك. لماذا؟ قال لأنه متمكن ما يحدث بسهولة, قائم ويحدث صعب, متمكن من القعود كذلك. قال ومس الفرج بلا حائل. إذن أولا لو مس الفرج بحائل يعني من وراء الثياب ما ينتقض. طيب وهو لابس الكفوف ما ينتقض. طيب لكن بدون حائل مباشرة بباطن الكف, حينئذ اختلف العلماء في هذا. من قائل بالنقض لحديث من مس ذكره فليتوضأ, أو من مس الفرج فليتوضأ, حديث بشرة. ومنهم من لا يرى ذلك لحديث طلق إنما هو بضعة منك, يعني لا فرق بين أن تمس فرجك وأن تمس أنفك, بضعة منك. طيب كيف الجمع؟ هناك من صار إلى النسخ, وهناك من يعني صح حديثا وضعف الآخر, وكلا الحديثين حسن, والمصير إلى الجمع, لأن القول بالنسخ لا يصار إليه على الراجح إلا إذا تعذر الجمع. حتى لو علمنا التاريخ, حتى لو علمنا المتقدم من المتأخر, إذا أمكن الجمع فإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما, لأن المصير إلى النسخ إبطال لأحد الدليلين. فحينئذ القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة أن من مس فرجه فإنه يعيد الوضوء استحبابا, إلا أن يكون بشهوة وخرج مع هذا شيء فحينئذ سيتوضأ بسبب إيش؟ الخارج من مذي ونحوه. طيب قال ومس الرجل للمرأة بلذة. هذا مذهب الحنابلة, أن مس المرأة الرجل للمرأة بشهوة ينتقض بالوضوء. مسها بدون شهوة عندهم لا ينتقض الوضوء, وعند الشافعية ينتقض بشهوة وبدون شهوة إذا مس امرأة أجنبية. طيب مسها وين؟ في وجهها, في يدها, في رجلها, مسها. والأجنبية المقصود بها الزوجة ومن لا تعل له, لكن لو مس أخته أمه ما يضر, ما يضر. فلكن لو أنه مس امرأته عندهم ينتقض الوضوء. والصحيح أن مس المرأة لا ينتقض به الوضوء لشهوة ولغير شهوة. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج للصلاة. التقبيل مس ولا لا؟ مس وزيادة, مس وزيادة. طيب مظنة لتحريك الشهوة أم لا؟ ممكن, ومع ذلك يقبل ويخرج. لكن لو أن الإنسان قبل امرأته ومع هذا التقبيل خرج منه شيء فحينئذ ينتقض الوضوء بسبب الخارج. طيب من الأدلة أيضا على أن المس لا ينتقض به الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل, وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يدي اعتراض الجنازة, فإذا سجد غمزها برجلها لترفع رجلها ليسجد لضيق الغرفة, فما انتقض وضوءه بمسه لها. كذلك أيضا في صحيح مسلم في قصة طويلة, خرجت عائشة رضي الله عنها إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد, فوقعت باطن يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. الحديث ما انتقض وضوءه بذلك, ما انتقض وضوءه بذلك. فمس المرأة لا ينتقض به الوضوء لا من الرجل ولا من المرأة إلا أن يكون بشهوة وخرج شيء، فالنقض للخارج وليس لمجرد المس. وأما قول الله عز وجل أو لامستم النساء، فالمراد بالملامسة هنا الجماع. طيب قال وأكل لحوم الإبل على الراجح، وهو أيضا مذهب الحنابلة في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت إن شئت. ما هي العلة؟ ما صح عندنا شيء. البعض يقول لأنه وجد ريحا من بعض الجالسين وكانوا قد أكلوا لحم إبل فأراد الستر على هذا، فقال من أكل لحم إبل فليتوضأ سترا على هذا، هذا لا يصح. والبعض يقول لأن الإبل خلقت من الشياطين، والبعض يقول لأنها ستحرك البطن ويكون فيها غازات. ما عندنا في هذا شيء، هذا أمر تعبدي. لماذا نتوضأ من لحوم الإبل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل لحم الإبل فليتوضأ، سواء أكل من لحم الظهر، من لحم البطن، من لحم الرجل، من المصارين الذي في داخله، الكل. فمن أكل لحوم الإبل فليتوضأ، فإنه من نواقض الوضوء. قال وتغسيل الميت، تغسيل الميت. فعلى سبيل الاستحباب، أما أنه ينقض فلا، لأن الحديث ابن عباس وحديث ابن عمر يدلان على عدم النقض، وإنما يستحب. قال وموجبات الغسل، أي أن موجبات الغسل من نواقض الوضوء، يعني موجبات الغسل كالحيض. حاضت امرأة انتقض وضوءها أم لا؟ انتقض. رجل خرج منه مني بشهوة انتقض وضوءها أم لا؟ انتقض وضوءه. طيب ارتد عياذا بالله، فعلى قول من يوجب عليه الغسل فحينئذ يكون قد انتقض. بقي. طيب قال باب، من أجل نمشي، باب صفة الطهارة، كيف يتطهر ويغتسل؟ قال إذا قضى الإنسان حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها. لا بد أن نعلم أن الاستجمار من البول أو الغائط أو الاستنجاء، يقال له استجمار واستنجاء، لا علاقة له بالوضوء. يعني أن الاستنجاء ليس من أعضاء الوضوء، ليس من أعضاء الوضوء. ما قال بهذا أحد من أئمة الإسلام ولا من الصحابة ولا من التابعين. ولذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله في وبل الغمام وفي سيل الجرار كلاما معناه الذي يقول بأن الاستنجاء من أعضاء الوضوء، قال هذا ما دل عليه قرآن لا ولا حديث، لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، ولا هو قول صحابي ولا تابعي ولا إمام من أئمة الإسلام ولا عالم من العلماء المعتبرين، وإنما هو قول موسوس من الموسوسين. الآن يقوم الشخص من النوم تريد البول، قال لا، غائط لا، طيب تستنجي ليش؟ قال قمت من النوم. طيب ما تحتاج أن تستنجي، توضأ مباشرة. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ما ذكر الله عز وجل استنجاء؟ ما ذكر استنجاء؟ نعم بال أو تبرز يحتاج يستنجي بالماء أو يستنجي بالأحجار لا بأس لا بأس. أما أنه يستنجي وإلا من الريح، ليش قال من الريح؟ الريح ما يستنجى لها. طيب ضراط كذلك، نوم ما يستنجى له، أكل لحم إبل ما يستنجى له. الاستنجاء إذا خرج شيء من أحد السبيلين، ما خرج شيء يقول لك قد قطعت مسافة طويلة، إن شاء الله قطعت 30 كيلو، شعرين أرق وحر. طيب وإن كان، وإن كان، فطالما أنك ما تحتاج إلى بول ولا غائط ما حاجة إلى مثل هذا، ودع هذه الوساوس والشكوك ولا يتلعب بك الشيطان. جاء الوقت. طيب وإلى هنا وجزاكم الله خير. طيب بين المغرب والعشاء أو بين الأذان والإقامة 25 دقيقة، فربع ساعة نكمل وعشر دقائق للأسئلة المتعلقة بالدرس أو ما تيسر من الأسئلة المتعلقة بالدرس، من أجل أن نمشي يعني في الكتاب. طيب يقول صفة الطهارة، قال إذا قضى الإنسان حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها. يقال استجمار واستنجاء، استنجى بالأحجار واستجمر بالأحجار. ولماذا الثلاث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود ثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فرد الروثة وأخذ الحجرين وقال: وإذا استجمر أحدكم فليوتر، فليوتر. فحينئذ يستجمر بثلاث. البعض يقول يأتي بحجر له ثلاثة أركان ويستجمر بكل جهة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستجمر بثلاث، فلماذا يأتي الإنسان يقول حجر كبير وبأركانه الثلاثة كل شوي يقلبه إلى جهة ويريد يستجمر به؟ فنستجمر بثلاثة أحجار. طيب، أو نحوها، إيش الذي يقوم مقام الأحجار؟ مناديل مثلا. والعلماء يقولون يجوز الاستجمار بكل جامد طاهر قالع غير محترم. جامد ما يأتي يستجمر بزبد ولا بشيء من الدهون أو نحوها، هذا يلوث أكثر. كذلك أيضا جامد وطاهر ما يستنجي بالروث والنجاسات ونحوها. طيب، بجامد طاهر قالع، يعني ما يأتي بزجاج أملس يريد يستجمر، زاد يعني ليس المحل. فيعني لابد أن يكون الشيء هذا قالع للنجاسة. طيب، غير محترم ما يأتي بشيء من الطعام أو الفاكهة أو الكتب أو يعني فيه ما فيه ذكر الله وجرائد ونحوها، وإن كان جامد وطاهر وقالع لكنه محترم، لكنه محترم. فهذه الأشياء يجوز الإنسان يستجمر بها. مناديل لا بأس، خرق لا بأس، العظم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن العظم الذي يسمى في عليه الله عز وجل يكون طعام لإخواننا من الجن. وكذلك أيضا الروث يكون علف لدوابهم. طيب، قال: بثلاثة أحجار ونحوها، ويجزئه إذا اقتصر عليها، يعني إذا اقتصر على ثلاثة الأحجار يجزئ، يجزئ. فلو احتاج إلى أكثر من ذلك، أحيانا يكون مستطلق بطنه وربما الخارج لوث أكثر من يعني انتشر، فحينئذ قد يحتاج إلى أكثر من ثلاث. وإذا استجمر فليوتر. قال: ولكن الأفضل أن يستنجي بعدها بالماء، يعني أن يجمع بين الأحجار وبين الماء. هذا مبني، وهو مذهب أيضا الشافعي، مبني على الحديث الذي لا يصح في سبب نزول قول الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا: لأنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار، هذا لا يصح. وإنما الذي صح أنهم كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء، فالماء أنقى من الأحجار، ويجوز الاقتصار على الاستنجاء بالأحجار ونحوها وإن كان الماء موجودا. ولو كان الماء موجودا يجوز أن يستجمر أو يستنجي بالأحجار وإن كان الماء موجودا، أما الجمع بينهما فلا يصح فيه شيء. والعلامة السعدي رحمه الله ذكر الجمع بينهما بناء على الحديث الذي لا يثبت في هذا الباب. قال: فإذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع الحدث، لأن النية محلها القلب، والنية قصد الشيء مقرونا بفعله، النية قصد الشيء مقرونا بفعله. قال: نوى بقلبه رفع الحدث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: أو نوى الطهارة للصلاة ونحوها. فعلى هذا لو أن الإنسان كان على جنابة دخل البحر سبح ساعتين وهو لا يذكر جنابته، بعد أن خرج من البحر وشرع في لبس الثياب ذكر أنه كان على جنابة، قال: ساعتين في البحر وما ارتفعت الجنابة، قد ارتفعت. نقول له: لا، لم ترتفع، لأنك ما نويت، إنما الأعمال بالنيات. كذلك إنسان اغتسل للتبرد والتنظف، ولو اغتسل بشيء كثير ما يرفع ذلك الحدث إلا أن ينوي، لا بد أن ينوي رفع الحدث أكبر أو أصغر. طيب، قال: أو نوى الطهارة للصلاة ونحوها، ثم قال: بسم الله، يعني لا يصح البسملة عند الغسل. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يديه مع المرفقين ثلاثا، ثم يمسح رأسه بيديه، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه ثم يمسح أذنيه ثم يغسل رجليه ثلاثا، فإن اقتصر على غسلة واحدة أو غسلتين في أعضائه جاز ذلك. طيب، صفة الاغتسال من الجنابة على وجه الاستحباب للرجل أو المرأة، يبدأ أولا يستنجي، يغسل يعني فرجه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ويحصل ما على رأسه ثلاث مرات، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ويؤخر غسل رجليه ثم يغسل رجليه الآن، ويتمضمض ويستنشق. الآن قد جاء بهذه الصفة كما جاء في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيرها، فيغتسل على هذه الصفة. فإذا اغتسل على هذه الصفة أجزاه عن وضوء أم لا؟ أجزاه عن وضوء. طيب لو أنه لم يتوضأ، إنما اغتسل فك الدش أو الرشاش واغتسل وأفاض على جميع بدنه وتمضمض واستنشق، يكفيه أم لا؟ يكفيه. طيب اغتسل في البحر أو في بركة أو في نهر بدون هذا الترتيب، مع النية طبعا، يكفيه يكفيه. ولا يشترط ترتيب في الاغتسال، يبدأ ينزل رأسه في الماء، يعني ينزل على رأسه ولا على رجليه ولا على ظهره ولا على بطنه، ما يضر. فالمهم أن الاغتسال بالماء المطلوب مرة واحدة، فيض الماء على جميع البدن ويصل الماء إلى المغابن، مثل يعني الشخص يكون مثلا عنده بطن كبيرة فيها عكن، يدخل الماء إلى داخل، السرة أحيانا غائرة تحتاج إلى يعني ماء يدخل إلى داخل. طيب ما تحت وخلف الركبتين، المغابن تحت الإبطين، وكذلك أيضا المرأة البدينة أو السمينة يكون تحت الثديين، يعني يحتاج إلى أن يصل إليه ماء. المهم يصل الماء إلى جميع البدن. حكى من حكى من العلماء الإجماع على أنه لا يشترط وضوء بعد الغسل. وقد جاء في حديث عائشة عند الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، فإن قال قائل قد توضأ قبل الغسل، هذا الوضوء لا ينفع بشيء من حيث أنه يتوضأ عليه جنابة، عليه جنابة. لو توضأ والجنابة لا زالت ما نفع مثل هذا، إنما العبرة بإيصال الماء إلى جميع البدن. مع الصابون ولا بدون صابون؟ مع صابون أو بدون صابون، معه أو بدون. فالمهم الذي يشترط يفيض الماء على جميع بدنه، ويجب عليه أن يتمضمض ويستنشق. طيب قال وغسل هذه الأعضاء الأربعة فرض فرضه الله في كتابه. إيش الأعضاء الأربعة؟ الوجه واليدان والقدمان والرأس. طيب الرأس يمسح، ليش قال غسل أربعة؟ تغليبا تغليبا، وإلا الرأس يمسح ما يغسل، ومن تعبد بغسله فقد ابتدع في دين الله عز وجل. وخفف الله عز وجل في الرأس، مثل الجو البارد هذا، لو كان الواجب غسل الرأس يحصل ضرر ومشقة، الذي يعطس والذي يأتي زكام والذي يأتي صداع والذي يأتي، فيعني هذا من يسر الشريعة الإسلامية ومن سماحتها. فالأعضاء الأربعة الوجه، الكفان، الرأس، القدمان، والأذنان من الرأس، والأذنان من الرأس. قال وغسل هذه الأعضاء الأربعة فرض فرضه الله في كتابه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. طيب الوجه ما حدوده؟ طولا وعرضا. من منابت الشعر لابد من كلمة أخرى، المعتاد. من منابت الشعر، لأنه لو قلنا منابت الشعر، طيب الأصلع منابت الشعر من هنا، وين وجهه؟ يبدأ يغسل وجهه من هنا وتحت. فمنابت الشعر المعتاد، المعتاد. وبعضهم يقول من منحنى الجبهة، طيب أسفل إلى أسفل الذقن. طيب وفي العرض؟ من الأذن إلى الأذن، من الصدغين في العرض. طيب هذا يعني من حيث الطول والعرض. طيب إذا كان هناك شعر في الوجه، اللحية الكثة يغسل ظاهرها مع الوجه، واللحية غير الكثة لابد أن يصل الماء إلى البشرة. طيب إيش الضابط؟ واحد يقول طيب أنا عندي لحية لكن مش داري هي كثة ولا غير كثة. من العلماء من يقول الكثة الذي لا ترى فيها البشرة مجلس التخاطب. الآن مجلس التخاطب هذا القريب، لكن بعيد واحد هناك مجلس تخاطب، هل يستطيع الإنسان يتكلم بكلام بدون تكلف ورفع صوت مع البعيد؟ في مجلس التخاطب إذا كانت ترى البشرة فهذا يعني غير كثة، هذه لحيتي أنا ليست كثة، ليست كثة. ويعني اللحية الكثة يعني التي لا يرى فيها الشعب مجلس التخاطب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كث اللحية. طيب فكث اللحية يغسل وجهه وما ظهر من الشعر، الذي لحيته خفيفة يصل الماء إلى البشرة، وكث اللحية يخلل لحيته استحبابا، إما يأخذ كف من الماء ويعرق لحيته أو يخلل بإدخال أصابعه تكون كالمشط للشعر. طيب في الوجه شعر، بعض العلماء أوصل الشعر هذا إلى 20 نوع، الحواجب والشارب والعنفقة واللحية والسبالان والغمم، حتى أن بعض الناس في اليمن في صنعاء في الجامع الكبير يدرس فيه من زمان الزيدية في هذا المسجد، رجل وصل إلى صنعاء جاء من البادية فللعمل لم يجد عملا، جاء ناصح قال له ادخل المسجد احضر لك درس حلقة علمية فقه في دين الله. دخل والمدرس يدرس في الوجه وفي حدود الوجه وفي الشعر الذي في الوجه، المهم 20 من الشعر هنا وهناك ووصل كذا. الرجل يعني احتار لأول مرة ودخل في العميق في الثقيل، خرج لقيه صاحبه قال له ماذا فهمت من الدرس؟ قال دخلت وأنا أعرف وجهي وخرجت وأنا لا أعرف وجهي. دخلوا يعرف الوجه هذا وجه، خرج ما يعرف في 20 من الشعر، مشكلة. فلذلك أحيانا بعض هذه التفاريع والتفاصيل ربما تدخل الناس في إشكالات. فعلى كل، الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن عرضا من الأذن إلى الأذن، فاليدان تغسل يده اليمنى، ولا بد أن يراعى عند غسل اليدين تغسل معها الكف، البعض لأنه قد أدخل يديه في كفيه في الماء ولأنه قد اغترف ما عاد يحسبها، إذا جاء إلى اليدين يبدأ من الرسل فصاعدا، يعني يبدأ من الرسل ويمشي يغسل الكرسوع والرسل ويمشي. أين الكرسوع؟ أشير لي بأصبع واحدة فقط، وينه هذا؟ وهذا اسمه، وهذا ايشو؟ رسل، هذا وهذا الرسل هنا كله رسل. طيب اذا الكرسوع وينه؟ هذا الكوع وهذا الكرسوع، انا اريد وينه الكرسوع؟ هذا الكوع وهذا الكرسوع، يعني باختصار عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، عظم يلي إبهام رجل تحت، طبعا لكن طلعها يعني نائب فاعل بدل، عظم يلي إبهام رجل ملقب بوع، فخذ العلم واحذر من الغلط. عندنا هناك في البلاد يقول الكرسوع هذا مرفق، ما هو كرسوع، هذا مرفق. طيب على كل حال يغسل يديه عند أن يصل إلى اليدين، إذا جاء الوقت نبهه، جاء وذهب بقي ثمان، قد أخذنا عند دقيقتين منهم. طيب لكم البس هذا، إذا غسل يديه يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان، اختلفوا في إلى هل هي بمعنى معه ولا تفيد الغاية. النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه غسلهما حتى أشرع في العضدين. طيب القدم من أطراف الأصابع والكعبان داخلان، وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرع في الساق. الرأس يمسح، إما أن تبدأ بالمقدم إلى القفا ثم ترجع، أو العكس، إن كان معتما يمسح على الناصية والعمامة، على ناصيته وعلى عمامته، وإن كان معتما مسح على العمامة. سيأتي أن العمامة تختلف عن الخفين في الدرس القادم. فيمسح يعني يمسح عليها. طيب، فهل يكفي البعض أم لا؟ الراجح أنه يكفي لو مسح على بعض الشعر، لكن بالإجماع أنه يستحب مسح جميع الرأس إجماعا. ما هو القدر المجزئ؟ بعضهم يقول يعني قدر الثلث، قدر الربع شعر، بعضهم يقول جزء من شعره. كيف جزء من شعره؟ بيأخذ واحدة جزء منها ومسحها كذا، وقال يعني مسح برأسه ومسحوا برؤوسكم. فعلى كل حال يعني يجوز مسح البعض منهم. طيب، قال وغسل هذه الأعضاء الأربعة فرض فرضه الله في كتابه، وكذلك الترتيب بينها، الترتيب بينها يعني يرتب، يبدأ بما بدأ الله به. قال العلماء إنما ذكر الممسوح بين المغسولات لإفادة إيش؟ الترتيب، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف هذا الترتيب في الوضوء. توضأ كما أمر الله عز وجل وكما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. قال والموالاة، يعني ما يفصل بين عضو وعضو، ما يغسل يده في البيت وجهه في الطريق ورجله في المسجد وبينهما يعني كل بين كل يعني عضو وعضو ربع أو ثلث أو ثلث ساعة، هذا ما وضوء. فيوالي بين الأعضاء لا بأس بالفاصل اليسير أثناء الوضوء، كلم شخص أو سلم على شخص أو رد السلام أو ما أشبه ذلك. قال أما النية فإنها شرط في جميع العبادات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من طهارة وصلاة وغيرها. طيب، هنا يقول هل للقلتين ضابط أو مفهوم؟ الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، واختلفوا في القلتين بالأرطال، واختلفوا الرطل العراقي والرطل الرملي وخلاف. وهناك من يقول يعني من المتأخرين والقلتان عشرة من التنك كما أتى محققا من غير شك، هذا يحتاج التحقيق، هذا يحتاج إلى تحقيق. ومنهم من يقول يعني ذراع ونصف طولا وعرضا وعمقا القلتان، ومنهم من يقول كقلال هجر المعروفة التي كان يقل الواحد رجل، سميت قلة لأنه يقلها الرجل، يعني جرة كبيرة يقلها. فهذا في القلتين. طالما أن القول الراجح أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير قليلا كان أو كثيرا، لا حاجة أن يبقى الإنسان في النظر كم القلة وكم تساوي أرطال بالرملي أو بالبغدادي أو بغيرها. يقول ما هو الدليل عن النفخ بعد ضرب الكفين في التراب وجزاك الله خيرا؟ وأنت كذلك، الحديث الوارد في ذلك في بعض رواياته بعضها بالضرب وبعضها بالنفخ. طيب، من تذكر أو وجد في ثوبه شيء من النجاسة ماذا يفعل وهو في أثناء الصلاة؟ يخلع هذا الثوب إذا كان بإمكانه أن يخلعه. إذا كان يعني ما يستطيع، مثلا هو لابس لثوب والثوب هذا يعني ثوب شتوي والنجاسة في سرواله، يخلع سرواله ويصلي. طيب يعني شوية لو قد نزل بين رجليه شيء آخر، طيب يعني يخلعه والنجاسة هذه تبقى ما يضره إذا يعني كانت يعني منفصلة عنه. لأنه فرق بين من يعني تكون نجاسة في الأرض وبين من يحملها، مثل البعض يعني بعض النساء مثلا قد تحمل ولدها، يمكن الولد تحمله ويصلي وهي تصلي ما يضر، لكن قد يكون فيه نجاسة تقول في الحفاظة. طيب إذا كان في الحفاظة نجاسة فهي حاملها الآن للنجاسة. مثل لو أن الإنسان أراد الذهاب إلى المستشفى وقد فعل فحص كرمكم الله به الأبراز وهو في جيبه، نقول لا تضعه في جيبك، أنت الآن حامل للنجاسة لا يجوز، لكن يمكن أن يكون بين رجليه أو هناك أو يضعه مع الحذاء يعني بعيد، أما يحمله لا. فيمكن يعني بخلع هذا الثوب إن أمكن، إن لم يمكن إلا بالخروج من الصلاة يخرج من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو منتعل، فخلعنا عليه أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهت الصلاة سألهم ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. ما استأنف، يعني استأنف الصلاة، بنى على ما سبق، ما عاد من جديد. فمن كان عليه نجاسة مثلا في كوت أو في يعني جبة أو غير ذلك أو في عمامة، اخلعه ويصلي ولا يضره ذلك. يقول هل مع الفقهاء الذين قالوا في الماء إذا كان قلتين لم يحمل خبث دليل شرعي؟ استدلوا بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، استدلوا بمفهومه، قالوا مفهوم الحديث أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، وهذا استدلال بإيش؟ بالمفهوم، لكنه عارضه المنطوق، الماء طهور لا ينجسه شيء، وأصوليا المنطوق مقدم على المفهوم. يعني يطلب البسط أن يبسط القول في بعض المسائل، فالوقت ما يتسع للبسط في بعضها، نمشي مع المؤلف ويعني يغض الطرف عن بعض المسائل، لأن هذا كتاب هو موضوع أنه كتاب صغير ومختصر، وتم اختياره من أجل أن نقطع يعني شوطا كبيرا، وبعدها يكون يعني يتوسع الإنسان شيئا فشيئا ويقف على ما يستفيد منه، ويراجع أيضا كتب المطولات. رجل عنده إصابة في رأسه لا يستطيع استعمال ماء على رأسه وأصابته جنابة، فهل يغسل جسده ويبقى رأسه من غير غسل أو يتيمم؟ يغسل جسده، والعصابة التي على رأسه التي هي جبيرة وستأتي في الدرس القادم يمسح عليها كاملة، يمسح على هذه كاملة ويغسل سائر بدنه. إذا جاء الوقت نبهن. طيب إلى هنا، وجزاكم الله جميعا خيرا. جزاك الله خيرا.